شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المختصر النافع، مختصر زاد المعاد، من هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام، وفي هديه صلى الله عليه وسلم في الحج. انتهينا بالأمس من إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم المزدلفة وبات بها، ثم يقول الشيخ: فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت، يعني صلى صلاة الفجر في أول وقتها لا قبله قطعا بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، موقف المعروف عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه ذلك، وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، كما وقف في عرفات من قبل في المكان الذي وقف فيه في ذيل الجبل عند السخرات، وقال: وقفت هنا، وعرف كلها موقف. يقول الشيخ: ثم سار مردفا للفضل، يعني مردفا له على راحلته، وهو يلبي في مسيره مستمر في التلبية، وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش، كان من قبل أسامة، كان مردفا أسامة، الآن في عودته أردف من؟ نعم نعم، أردف الفضل في هذه المرحلة، وأسامة انطلق مع الراجلة من السباق، يعني أهل السب في قريش. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة، كما يفعله من لا علم له، من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفيه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم بيان لبعض أحكام ما يتعلق بالرمي. يقول: عندما يعني أخذ في طريقه سائرا إلى منى، أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمار، والتقط كم؟ 7 حصيات، لم يزد، لم يلتقط 21 ولا العدد لثلاثة الأيام، وإنما 7 حصيات، وهي التي يرمى بها يوم النحر. وأيضا هذا من حيث عددها، عدد ما يلتقط من مزدلفة بطريقه، ولم يكسرها من الجبل، هذا في حالها لم يتعمد كسرها من الجبل كما يفعل بعض الناس، ولا لم يكسرها من الجبل تلك الليلة، ولا التقطها بالليل، يعني لم يلتقطها بالليل، ولم التقطها وهو سائر في أثناء سيره في النهار. نعم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينفضهن بكفه ويقول: أمثال هؤلاء وهذا حجمها، ومعروف الحمد لله جماهير العلماء المسلمين يعرفون هذا، هو أن الرمي لما يكون بحسن يعني خفيف مثل ماذا، حبة الحمص أو كذا. بعض الجهال وهم قليل جدا يتجاوز ويأخذ شيء أكبر أو يرمي بشيء غير الحجر أو كذا، وهذا طبعا بناء على جهل. هو صحيح أنه تحمس واندفاع لدفع الشر، بعضهم يظن أنه يرمي الشيطان كذا، لا، السنة هذه مشاعر وشعائر ولها يعني عمل محدد شرعي معين، هي رمز وليست يعني لا يخرج الإنسان، لا ينبغي أن يخرج الإنسان عما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم فيها وبينه وفعله بنفسه. ثم في هذا الأثناء قال كلاما عاما فيها يشمل هذا الحال وغيره، قال إياكم والغلو في الدين. الغلو في الدين زيادة حجم الحجر هنا في هذا، أو الرمي بشيء فوق الأكثر من الحجر أو غيره، أو العلو فوق في المكان، فوق المكان الذي يرمى يعني رفسه أو هذا إلى آخره، كل هذا زيادة غلو ما في ليس له أصل ولا ينبغي أن يكون. والنبي قال إياكم الغلو في الدين في هذا وفي غيره، وما هلك كان قالها صلى الله عليه وسلم، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ونحن في هذا الزمان بل منذ زمن نعاني نحن المسلمين من الأذى والجرم وسفك الدماء وإهدار يعني إهلاك الأموال وغيرها بسبب الغلو في الدين. الخوارج الذين غلوا في الدين وقتلوا المسلمين واستباحوا دماءهم إنما دفعهم إلى ذلك هو الغلو في الدين. فالغلو في الدين والمبالغة فيه لا تؤدي إلى خير، بل هي شر محض، ولهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وأيضا قال إنما أهلك، وهذا مثال واضح لمن قرأ سير الأمم السابقة، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال الشيخ فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في هذه المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه، فإن هناك أصاب أصحاب الفيل يعني في محسر أصاب أصحاب الفيل ما قص الله، ولذا سمي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيى وانقطع أو أعيى وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سلوكه الحجر إلى آخره. هنا الشيخ يذكر شيئا ينبغي للمسلم أن يعرفه ويسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يقول لما أتى بطن محسر هذا وادي ضيق بين مزدلفة ومنى. لما أتى بطن محسر وهو وادي ضيق مسافته عرضه صغير، ويسمى يعني يسمى برزخ يعني لأنه واد صغير يفصل بين منى ومزدلفة. لما وصل إلى هذا الوادي أسرع وحرك دابته تمشي أسرع مما كانت تمشي عليه لئلا يمكث في هذا المكان. وهذه كانت ذكر الشيخ أن هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بمكان قد علم أنه أهلك فيه قوم ممن يعني خالفوا أنبياء الله وعارضوا رسله واستحقوا العذاب، كان لا يمكث في تلك الأماكن أماكن العذاب وينهى عن المكوث فيها، بل حتى عن استعمال مائها إلى آخره كما فعل في حجر قوم صالح. وهذا وادي محسر حصل فيه أيضا هلاك وعذاب لقوم أرادوا الأذى والإساءة إلى بيت الله كما هو معلوم في قصة الفيل، ذلك الملك أو الوالي الحبشي الذي أتى من اليمن قاصدا هدم الكعبة إلى آخره. فلما وصل وادي محسر الذي لا يفصله عن مكة إلا منى، فلما وصل الوادي وكان معه فيل أعده لهدم الكعبة، والقصة معروفة، حصر الفيل هذا ولم يستطع أن يتحرك، كانوا إذا وجهوه شمالا مشى، وجهوه جنوبا مشى، إلى الشرق يمشي لكن إلى جهة مكة يقف، يعني وانتهت قصتهم كما ذكر الله في قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. يقول الشيخ بعد هذا: وكذلك فعل في سلوكه للحجرة ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، يعني ليس من منى وليس من مزدلفة، هذا محسر. وعرنة الوادي الذي كان نزل ضربت عنده أو خيمته صلى الله عليه وسلم، عرنة برزخ أيضا، هو وادي، عرنة وادي برزخ بين عرفة والمشعر، بين عرفة والمشعر يعني مزدلفة، فبين كل مشعرين برزخ، ليس منهما، بين كل مشعرين من المشاعر برزخ ليس من أي من المشعرين، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، مزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا وهي من الحلم، وعرفة حل ولكنها مشعر. ثم يقول: وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني أوسط طريق وما يعني هي طريق المأزمين من عرفات، ومن هنا بعدها الطريق الوسطى التي تؤدي إلى الجمرة، إلى الجمرة أوسط الطرق، حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي تحت الجمرة، وجعل البيت عن يساره، البيت عن يساره إلى جهة الغرب، ومنى عن يمينه جهة الشرق، واستقبل الجمرة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، فرماها راكبا بعد طلوع الشمس، وهذا توقيت لرمي الجمرة يوم النحر، راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة، وهذا من سنة بل الواجب، رمي الجمرات إنما يكون واحدة بعد واحدة، ويسن معه التكبير، ولا يصح رميه دفعة واحدة، لو رماه دفعة واحدة تكون بواحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رماها واحدة واحدة، يكبر مع كل حصى، من السنة أن يكبر مع كل حصى، وأن يرفع يده يعني ذراعه بالرمية حتى تصل إلى منتهاها مكان، ولكن برفق وتؤدة وعدم إضرار بالناس. قال: وحينئذ قطع التلبية، حينئذ قطع التلبية، إذن هو يلبي منذ أحرم بحجه وعمرته، كان يلبي ويكبر، يلبي ويكبر، يعني أحيانا يكبر وأحيانا يلبي ويكثر من التلبية، ولم يقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة يوم النحر. قال: وبلال وأسامة معه، يعني هذان الصحابيان الجليلان المصاحبان للنبي صلى الله عليه وسلم في جل أسفاره، معه يخدمانه ويقومان بشأنه صلى الله عليه وسلم. قال: بلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته، أحدهما آخذ بخطام، خطام الناقة هو ما تخطم يعني تمسك به في، والخطام يكون في يعني رأس أو فم شفر الناقة، والآخر من الاثنين يظلله بثوبه من الحر، طبعا مع طلوع الشمس هذا، فيظلله من الحر. ومن هنا يؤخذ من هذا الحديث، من هذه القصة، أنه قال الشيخ قال: وفيه جواز استظلال، يعني طلب الظل أو جعل الظل استظلال المحرم بالمحمل الذي سبق معنا، بالمحمل والهودج ونحو ذلك، وبغيرهما مما يظل، مما يعني يظل الإنسان عن الشمس ولا يكون ملاصقا للرأس، يعني مثل المظلة هذه التي تأخذ وغيرها، إذا كان مفارقا ومباينا للجسد للرأس فلا بأس به، لأن هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ: ثم رجع إلى منى، رجع إلى منى من أين؟ من الجمرات، ودليل على أن الجمرات ليست من منى. لاحظ، جمرات ليست من منى، الجمرات يعني، ولهذا الذي يقف خلف الجمرات يعني غربها وكذا لا يكون واقفا في منى، منى من دون الجمرات. ثم رجع إلى منى فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم لمن قادهم، يعني لمن يتأمر عليهم، لمن له السلطة عليهم، يعني لولاة أمر المسلمين، السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. أمرهم لمن تولى عليهم وعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، خذوا عني مناسككم. رسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل الفعل من المناسك وينبه إلى بالقول كذلك، وسأله أجابه وقال كلاما عاما لتأكيد الاتباع في هذا، وقال خذوا عني مناسككم فعلا وقولا، فعلا وقولا أمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا. في هذه الخطبة قال يعني علم الناس وبين لهم هذه الأحكام العامة، وبين لهم يعني ما يحل لهم وما يحرم، وجوب طاعة ولاة الأمر وغير ذلك من الأحكام الأساس في هذا، كما ذكر أيضا مثل هذا في خطبة عرفة. وهنا يعني نبه وبين وذكر بأنه قد يعني هم احتمال، وعنده وحي، عنده علم يعني أنه قد بقرب أجله، بس جاءه الخبر من الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كما قال ابن عباس. هذا بيان لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هذه الحجة يعقبها سنة حتى يأتي حج ثاني، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف، وهذه إشارة يعني وداع، ولهذا سميت هذه الحجة حجة الوداع، لعلي لا أحج بعد عامي هذا. في بعض الروايات لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، كل قوم أنزلهم منازلهم من المسلمين، وجعل المهاجرين على اليمين والأنصار على يسار الكعبة في اتجاهها، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. سبحان الله، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس الذين كلهم يقول أنه مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويرجو الله الجنة ويخشى عذاب الله، ويعمل هكذا ينبغي أن يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم سيقع أو يمكن أن يقعوا، هذا الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من الخلاف بسبب نغز الشيطان فيما بينهم حتى يصلوا إلى أنهم يقتلوا بعضهم بعضا بدعوى كل منهم يدعي أنه حريص على شريعة الله ونصر الإسلام إلى آخره، وهو يقتل أخاه المسلم، وقد يكون بأمور دنيوية. فهذا حصل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقع، ولهذا أمر بالابتعاد عنه والحذر منه، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومعنى كفار يعني ليس الكفر الملة، وإنما كفر النعمة وكفر يعني الحق واتباعه، وإن كان قد يحصل ممن يدعي الإسلام ما يوجب الكفر، ولكن هو يشير إلى أن من أسباب الفتن، ويشير إلى هذه الفتن أنهم يعني يرجعون يكفرون بما يجب عليهم أن يعملوا به من الالتزام بهدي الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتدال في القول والعمل، وحفظ الدماء المسلمين وأموالهم. قال لا يترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه. هنا طبعا هذه حجة وداع كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن في هذا الموقف العظيم وهذا العدد الكبير من الناس الذين يسمعونه أمرهم بالتبليغ عنه، لأنه هو مكلف بأن يبلغ رسالته إلى جميع من في الأرض، وجميع من في الأرض يعني الناس جميعا، يعني قد يكون التبليغ مباشر كما هو مع صحابته الذين معه، قد يكون عن طريق من سمعه. هذا فليبلغ، قال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ شاهد الغائب. نعم، أمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه كما ذكر الشيخ هنا رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، حديث مسلم البخاري وغيره. وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. هذا تأكيد وبيان لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجني جان إلا على نفسه. وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة، اتجاه عن يمين القبلة، وعن يمينه هو، والأنصار عن يسارها، والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم. وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذا حديث أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم من حديث أسامة، من حديث أبي أمامة، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، إذن فهو مما يصح الاستدلال به في هذا الباب. وودع حينئذ الناس كما قلنا، حيث قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، أو لعلي لا أحج بعد عامكم هذا. فقال الناس: هذه حجة الوداع. قال: ثم انصرف إلى المنحر. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبته في منى، انصرف إلى المنحر، ومكان النحر ومكان ما نحر صلى الله عليه وسلم في منى، فنحر 63 بدنة بيده. وبالمناسبة المنحر طبعا لما بلغ هو سيذكره الشيخ، لكننا يعني نستبق ونقول: الرسول صلى الله عليه وسلم نحر بدنه في مكان معين معروف، وقال: نحرت هنا ومنى وفي جاج مكة كلها منحر. نعم، فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عددها عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم 63. ثم أمسك عن أنه كان قد ساق كم من الإبل؟ 100 ناقة، 100 بدنة. فهذه الرواية سيذكر الشيخ بعد التفاصيل أنه نحر بيده 63 بعدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من 100، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين، لأنها ما جاء بها إلا للصدقة. وأمره ألا يعطي الجزار في جزارتها شيئا، وهذا من أحكام الهدي والأضحية، لا يعطى الجزار من لحمها ولا من شحمها ولا من أي جزء منها شيئا كأجرة. نعم، قد يجوز أن يعطى صدقة، لكن لا يعطى أجرة. لو كان الجزار فقيرا يحتاج إلى فلا بأس أن يعطيه صدقة كغيره من الناس، لكن لا يعطيه الأجرة منها، لا يعطيه كأجرة، لهذا نهى. نعم، لا لا لا، هو قال ونعم، ثم أمره أن يصدق إلى آخره، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها. لاحظ، ها، في ذبحها أجرة، لا يعطي الجزارة في جزارتها شيء، أما صدقة فهو كغيره من الناس إن كان محتاج إلى صدقة. نعم، ثم قال: وقال: نحن نعطيه، يعني صدق الأجرة، من عندنا. وقال: من شاء اقتطع، يعني سبلها، أو ليست تسبيلا، وإنما يعني أذن للناس في أن يأخذوا منها، لأنه ما فعل ذلك إلا ليأخذه الناس. الشيخ هنا قال: نحر بيده 63 بدنة، وفيه أحاديث وردت يعني فيها نوع اختلاف بأنه نحر سبعا أو نحر كذا إلى آخره. فهو الآن يبين يعني كيف يصح هذا. قال: فإن قيل ففي الصحيحين عن أنس في حجه، حديث أنس في حجه صلى الله عليه وسلم، ونحر صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما. أنس يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نحر 7، قيل طبعا نحر 7، والكلام اللي هنا أنه نحر 63، وأنس يقول نحر 7. يقول الشيخ: قيل يتخرج على أحد وجوه 3، أحدها أنه لم ينحر بيده أكثر من 7، هذا واحد، وهذا الظاهر من النص. وأنه أمر من نحر إلى تمام 63، أمر أحد الناس عنده أن يكمل النحر 63 في المكان الذي هو فيه. شوف هذا توجيه للحديث، في المكان الذي هو فيه، ولهذا نسبت إليه أنه نحرها، يعني نحر بيده على حديث أنس 7، وأمر من ينحر في نفس المكان الباقي 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا بنحر الباقي 100. هذا توجيه، التوجيه الثاني، فنحر ما بقي. الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا 7، وشاهد جابر تمام النحر، يعني فكل منهما أخبر بما شاهده. والتوجيه الثالث للحديث أنه نحر بيده مفردا 7، بيده وحده هو 7، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا وأكملوا، فنحر كذلك تمام 63، يعني شاركه علي في مسك النحرة الحربة ونحر، فيصدق عليه أنه نحر 63، لكن 7 منها منفردا وما بقي مع مشاركة علي رضي الله عنه. كما قال غرفة ابن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100 كما قال جابر والله أعلم. إذن هذا توجيه صحيح، يعني الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 كلامه صحيح. على ماذا؟ على أنه نحر 7 بيده ونحر الباقي بمشاركة علي في مسكه الحربة، أو أنه نحر 63 فعلا مفردا وأخبر بذلك جابر لأنه رآه، وأما حديث أنس فإنه رأى 7 فأخبر عما رأى. نعم. يقول الشيخ بعد ذلك: ولم ينقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم ضحاياهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، وهو نحره عنهن. لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن 9 إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من 7. يقول الشيخ، نكمل هذا ثم نبينه، وهذا يقول الشيخ: وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها بقرة واحدة، أنه يعني نحر عنهن بقرة واحدة بينهن، والثاني أنه ضمن عنهن يومئذ البقر، وهذا مطلق ويصدق بأنه كل واحدة واحدة، والثالث دخل علينا في رواية أم المؤمنين: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. فقوله يعني الأوجه الثلاثة التي ذكرها الشيخ: أولا قبل هذا، الجمع بين الهدي والأضحية في منى، يعني يقول الشيخ لم ينقل عن أحد، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، أنه أهدى وضحى، أنه يعني قدم هديا وقدم أضحية، بل ما قدم، كل ما قدم في منى فهو هدي، وإن ما قدم يوم النحر في منى فهو هدي، وما قدم يوم النحر في خارج منى فهو أضحية. نعم، بل كان هديهم ضحاياهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. ثم وما يعني قد يقول قائل كما قال الشيخ: طيب عائشة قالت ضحى صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، وكان ذلك في منى، فما ماذا يعني؟ قال الشيخ: هو أهدى عنه، قدم هديا وليس أضحية، وسمته عائشة أضحية أو أضحية لأن الهدي يسمى أضحية، يعني يسمى أضحية، لكن ليس هدي يعني أضحية محضا، وإنما ما قدم في منى يقدم في منى يوم النحر، يعني أيام النحر، فهو هدي. وتسميته تسمية عائشة له أضحية قال من يعني من باب تسمية الهدي بالأضحية، وليس هو أضحية في حد ذاته. ثم ذكر إشكال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه ضحى في حديث عائشة ضحى عن نسائه بالبقر نعم ضحى عن نسائه بالبقر وهذا هدي أطلق عليه اسم الأضحية فإنهن كنا نعم عليهن الهدي وهن كذا لكن في قصة نحر البقرة اللفظ الذي جاء فيه نحر بقرة وليس البقر بقرة يعني بقرة واحدة ونحرها عن نسائه وذلك هدي يقول فيه إشكال وهو أنها يعني ظاهره أن بقرة واحدة تكفي عن تسع هن تسع نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا جميعا معه فهن تسع ونحر عنهن على هذه الرواية بقرة واحدة ففيه إشكال أو فيه استدلال بأن البقرة الواحدة تكفي عن تسع الشيخ يقول لكن في قصة نحر البقرة عنهن إشكال وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة والحديث ورد أن البدنة تكفي عن سبعة وقالوا البقرة مثل البدنة وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ حتى يخرج أو يخرج من السامع من هذا الإشكال ذكر هذه الأوجه الحديث هذا ده حديث عائشة جاء بثلاثة ألفاظ أحدها بقرة واحدة بينهن هذا صريح في أنها بقرة واحدة الثاني أنه ضمن عنهن يومئذ بالبقر بالبقر وهذا يمكن أن يكون بسبع بتسع عنهن والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه يعني في اللفظ الثاني والثالث ما في إشكال لأنه يحتمل أنه بالعدد الذي يكفي عن سبع عن تسع لكن في النص الأول بقرة واحدة بينهن فهل هذا يكون دليل على أنه تجوز البقرة الواحدة تجزي البقرة الواحدة عن تسع يعني عن أكثر من سبعة يقول اختلف في عدد من تجزي عنهم البدنة والبقرة طبعا البدنة ورد النص فيها والبقرة مثل البدنة فقيل سبعة اختلف في عدد من تجزي عنهم البدنة والبقرة في الأضحية في الهدي وفي الأضحية فقيل سبعة وقيل عشرة وهو قول إسحاق ثم ذكر الأحاديث يعني الشيخ المختصر يقول ذكر المؤلف ابن قيم الأحاديث ثم قال وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح الأحاديث التي فيها أن البدنة يعني تجزي عن سبعة هي أكثر وأصح إذن فترجح هذا باب الترجيح فترجح هذه الأحاديث على غيرها هذا وجه وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم لأجل تعديل القسمة وأما كونه في سبعة في الهدايا والضحايا فهو تقدير شرعي يعني هذا وجه على أن التقدير بسبعة إنما هو في يعني في بعشرة في الغنائم أما في الهدي فهو بسبعة فيرجع إلى أن ترجيح أنها سبع أنه يغني عن سبع وإما أن يقال ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل والذي يظهر أن التوجيه الأول هو يعني الأظهر والأرجح وهو أن أحاديث السبعة هي الأرجح وما بعدها يحمل عليها يواصل الشيخ ويقول ونحره صلى الله عليه وسلم بمنحره يعني مكان نحره بمنى وأعلمهم يعني نحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى المكان الذي نحر فيه وأعلمهم أن منى كلها منحر يعني فعل هذا وقال لهم ليس هذا هو المكان المخصص فقط بل منى كلها منحر وأن في جيج مكة يعني طرقها كلها منحر وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنى بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه لقوله وقفت هناك في عرفات وقفت هنا وعرف كلها موقف وسئل أن يبنى انتهى من هذا سئل أن يبنى له بمنى مظلة من الحر فقال لا منى مناخ من سبق وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيها وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملك أو لا يملك بذلك هذه مسألة في مسألة يعني الحق المكان لمن للحاج في منى منى مناخ من سبق ولما أراد الصحابة المقربون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنوا له خيمة أو مظلة يتظلل بها أبى منع من ذلك وقال لا طبعا الذي كانوا سيفعلونه ليس بنيان، وإنما هو خيمة يمكن ترفع أو مظلة مؤقتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك لئلا يحتج به محتج ويقول لا قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيمكن يفعله. فالذي عليه أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يتملك في منى، ولا أن يعني يحوط شيء من منى ويحجزه عن الناس ويمنع الناس عنه، هذا واضح ومعروف. لكن قد يسأل سائل ويقول الآن فيه الخيام وفيه الكذا وفيه إلى آخره، الأمر سهل، هذه الخيام هي جزء من يعني من تعتبر في الحقيقة من يعني من أرض منى، يعني هي يعني في حكم المشاع، في حكم المشاع، كما أن أرض منى مشاعة للمسلمين للحجاج في أيام منى فهي مشاعة، فهذه أيضا مشاعة لهم، لكن التنظيم والترتيب والتوزيع والرعاية ورعاية المصلحة والفصل بين الناس فيما كذا هذا أمر لا بد منه. فلو فرضناها وقد كان حاصلا هذا أن منى يعني مجردة من أي مبنى أو خيمة أو كذا ما فيها شيء، ألا يحق لولي الأمر أن يوزعها ويقول هؤلاء هنا وهؤلاء هنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل المهاجرين عن اليمين والأنصار عن اليسار والناس حولهم؟ إذن فهذا نوع تنظيم وليس تملك، نوع تنظيم وليس تملك. نعم. قال الشيخ: فلما أكمل نحره استدعى بالحلاق. شوف هذا الترتيب، رمى ثم ذهب فنحر ثم استدعى الحلاق فحلق، هذا الترتيب، وهذا سنة، سنة لكن ليس بواجب، ولا هو شرط في صحة فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ كما سيأتي على الشيخ يذكره ما سئل عن شيء قدم يومئذ أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن هذه سنته، ومن استطاع أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا هو الأكمل. فلما أكمل نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه وقال: يا معمر، يعني هذا الحلاق اسمه معمر، أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وفي يدك الموسى، من باب الدعابة يقول للحلاق يعني الآن في يدك الموسى، والنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكنك مستسلم من أذنه في يدك. فقال: أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. لا شك أنه من نعمة الله أن يشرف بحلاقة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمكن من يعني ركبته ورأسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجل، إذن أقر لك، أقر لك. طبعا هذه الرواية فيها مجهول يعني من القصة كلها، لكنها من حيث المعنى صحيحة، أنه عليه الصلاة والسلام أذن للحلاق أن يحلق له وسلمه رأسه وشعره، والحلاق لو قيل له مثل هذا القول لا شك أنه سيقول مثل هذا ويقول هذه من نعمة الله علي، لكن الرواية فيها مجهول فروايته ضعيفة. يقول: ذكر ذلك أحمد، ذكره أحمد، ويقول: وقال له، قال للحلاق: خذ، لما سلمه يعني مكنه من شعر رأسه وشعر رأسه، خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن في رأسه. فلما فرغ منه قسم أو قسم شعره بين من يليه الذين عنده من الناس، حتى بعض الروايات أنهم كانوا يأخذون الشعر والشعرتين، الناس حريصون على أن يأخذوا أي شيء له صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إليه إلى الحلاق فحلق الأيسر، الجانب الأيسر من شعر رأسه، ثم قال: ها هنا أبا طلحة، أبو طلحة يسأل عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، ف قيل نعم، فجاء فدفعه إليه، دفع إليه جملة الشق الأيسر من رأسه. وفي بعض الروايات أنه يعني أعطاه الشق الأيمن ويعني وقسم الشق الأيسر، ولكن هذه لعلها هي الرواية الأصح أو الأظهر. ثم قال هنا في هذا الموقف: دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، وهو دليل على أن الحلقة نسك ليس بإطلاق محصور. هنا دعا عندما فعل هذا، وهذا هو مكان الحلق ووقت الحلق، لما فعلها الحلق أو التقصير، دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة، وقبل ذلك متى وأين وكيف؟ في عند المروة، عندما انتهى الذي انتهوا كلهم بما فيهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا من طواف العمرة من طواف العمرة، بقي هو على إحرامه لم يفعل شيء، ثم دعا أمرهم بأن يحلقوا ويتحللوا، ودعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين واحدة. تكرار ذلك تأكيد على أن الحلق أفضل، وتأكيد كما يقول الشيخ وعليه جمهور أهل العلم على أن الحلق أو التقصير نسك وليس مجرد تحلل، هو نسك من يعني خروج من الإحرام، نسك من مناسك الإحرام يعني. هذا يقوله دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق، ليس بمجرد إطلاق من الإحرام، لا بل هو نسك لا بد منه. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا. أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، طبعا هو في أول النهار رمى الجمرة، خطب الخطبة، نحر هدية، حلق رأسه، هذا الوقت يتسع لهذه الأعمال يعني إلى الظهر، ثم إلى قبيل الظهر، ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر. يكفي هذا لأنه ما شاء الله الوقت متسع من طلوع الشمس إلى قبيل الظهر. فذهب إلى مكة راكبا، راكبا على دابته على راحلته، فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره. هذا يدلك على أنه المحرم على أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لأنه لم يطف إلا طوافا واحدا، ولم يسعى معه لأنه قد سعى عند قدومه. هذا الشيخ يرجح، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، هذا هو الصواب. ولم يرمل فيه، لم يرمل في طوافه، لأن الرمل إنما يكون في طواف القدوم ولا في طواف الوداع. نعم، وإنما رمل في طواف القدوم. يقول: ثم أتى زمزم وهم يسكون. شوف ترتيب يعني العمل الذي فعله بعد الطواف، وهو لم يذكر السنة التي بعد الطواف، لكن قال بعد الطواف يأتيك مرة إلى زمزم هو مسكون. يسكون يعني أهل السقاية من مكة. من أهل السقاية من مكة؟ السقاية في مكة لمن؟ ها؟ لمن؟ بني هاشم. إيه، بني هاشم بني عمه قومه، فأمر عليهم وهم يسكون للناس حجاز. مرة أتى زمزم وهو مسكون فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم. لولا أن يغلبكم الناس يعني يتزاحم الناس ويحاولوا أن يشاركوكم في هذا العمل الذي هو خاص بكم يا بني هاشم لنزلت فسقيت. طبعا هو من بني هاشم، ولكن لأنه رسول الله فالناس يعني يقولون نفعل مثل ما فعل رسول الله يزاحمون بني هاشم، فلهذا قال: لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم. ثم انتهى. قال: ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم. ناولوه الدلو شرب وهو قائم، قائم على قدميه وليس ولا على إيش؟ ولا على الراحلة. هو طاف على الراحلة قائم، لعله كان قائما على قدميه، لأنه لو كان على الراحلة لقيل يعني راكب، أو قيل أيضا شرب وهو جالس، لأنه يعني قد ورد النهي عن يشرب عن الشرب قائما. ففي حديث جابر قال فشرب في حديث جابر نعم شرب وهو قائم، وقد رأينا نعلم أنه قد ورد النهي عن يشرب الإنسان وهو قائم. الشيخ يقول: قيل لأن النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار، النهي على وجه على يعني الشرب على وجه الاختيار، هذا احد الوجوه. وقيل للحاجه وهو اظهر. الرسول نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فمن هذا يعني فيه تعارض بين القول والفعل، فمن مخرج منهما؟ بعضهم قال ان النهي مصروف عن حقيقته التي هي التحريم الى يعني الاختيار انه مخير، ولكن الأفضل أن لا يشرب قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام دلالة على جواز ذلك، وإن كان الأفضل أن لا لحظة كان الأول أن لا الأفضل أن لا يشرب قائما. طبعا قد يقول قال: كيف الأفضل لا يشرب قائما وكشرب النبي؟ قلنا: لا، النبي شرب قائما للتشريع ليبين للناس الجواز، ليبين للناس الجواز. نعم يا ابن. لا يعني خصوصية تحتاج إلى دليل، هنا ما في خصوصية، هذا بعضهم قال ذلك لكن ليس فيه خصوصية، لكن هو أحد أمرين، إما أن النهي كان للاختيار وأن الأفضل ألا يشرب قائما، الأفضل نهى لا يشرب قائما، الذي جعل النهي للاختيار وليس للتحريم هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال الذي يرد يقول كيف الاختيار، يعني الاختيار معنى الأفضل ألا يشرب قائما، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وهو الأفضل، وهو صلى الله عليه وسلم وهو غير الأفضل، والنبي لا يعمل إلا الأفضل. يجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك للبيان والتشريع، ففيه يعني أمر أفضل من مجرد الشرب يالسا. وقيل يعني في توجيه هذا التعارض، قيل النهي يعني أو الشرب قائما للحاجة، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحاجة، وهذا ظاهر لأنه في وقت زحام. لاحظ متى هذا؟ بعد الطواف والناس جميعا، أكثر الناس يومئذ يعني يطوفون بالبيت، وبئر زمزم حول الكعبة قريبة منها، إذا فيه زحام فيها شدة، وقد يكون فيه نثر أو رشح ماء في الأرض أو كذا إلى آخره، ولا يكون فيه مكان للجلوس، ففيه حاجة إلى أن يشرب قائما. فقالوا إنما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما للحاجة إلى ذلك، فعندئذ ولهذا فللحاجة يجوز، وإلا فالأصل أن الشرب قائما منهي عنه. نعم، الشيخ يستظهر هذا ويقول هو أظهر، ولعله فعلا هو الأظهر لما ذكرنا. يقول وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجنه، وفيه مثله من حديث جابر، وفيه لا يراه الناس لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوا. هذا ليس يقول الشيخ، وهذا ليس بطواف الوداع، فإنه طاف ليلا ولا طواف القدوم، لأنه رمل فيه في طواف القدوم، ولم يقل أحد رملت به راحلته ثم رجع إلى منى. يريد الشيخ أن يؤكد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هذا الطواف على راحلته، وأن الطواف على الراحلة جائز، وأنه ليس بطواف يعني وداع ولا هو طواف قدوم، لأن طواف الوداع وطواف القدوم لها صفات أخرى. اختلف الناس هل صلى الظهر قبل أن يعود إلى منى أو لا إلى آخره، هذه نرجئها لوقت آخر لأن الوقت لا يتسع، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نكتفي بهذا القدر. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.